ليس طبعا أسئلة تكون حول المحاور أيضا. النساء من يجب أسئلتهم؟ النساء من يجب أسئلتهم؟ يعني أنت أنا قبل النساء لكم بكرة أجاب كاملة النساء ذلك يعني شارك الليلة مع ذلك إذا يشارك الليلة يستمع الحوار إذا وصلت ناس لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الأطهار وصحبه الأخيار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وأدب العلماء زيادة في العقل. ويروى عن المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. أيها الإخوة الكرام، وجريا على العادة يشرفنا في هذه الليلة أن نستضيف سماحة العلامة آية الله السيد منير الخباز في هذه الأمسية الحوارية، حيث يسعدنا أن نسلط الضوء على بعض مما أبحثنا سماحته في الليالي الماضية من مواضيع قيمة، راجعين بذلك إلى المولى سبحانه وتعالى، والاستفادة من علم سماحته في هذه الأمور لما لها من أهمية بالغة. محاور حوارنا ستكون كالآتي: المحور الأول ستكون حول قضية الاختلاف، أما المحور الثاني فسوف يدور حول موضوع الخمس، وأخيرا في المحور الثالث سوف نتحدث عما يتعلق بتفعيل حركة الإصلاح الاجتماعي. بعد نهاية كل محور سنعطي المجال إلى الأخوة الراغبين في طرح أسئلتهم على سماحة السيد، مع التأكيد على ضرورة التقيد بطرح الأسئلة المرتبطة بالمحاضر حتى لا تتشعب المواضيع ويتشتت ذهن المستمع الكريم وتحقيقا للفائدة القصوى من المواضيع المطروحة. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار، ونبدأ بالمحور الأول وهو حول الاختلاف وأدب الاختلاف. تكلمتم سماحتكم عن أدب الاختلاف، وأشرتم إلى قضية الاختلاف بين العلماء وأسباب هذه الاختلاف من ذهنية الفقيه وفهم النص وإلى غيرها من الأسباب. تبرز عندنا هنا نقطتان أو سؤالان، وهنا: ألا يعطي هذا الاختلاف تصورا للمخالفين بأن الدين الإسلامي محل للتناقض، وخصوصا أن هذا الاختلاف قد يشمل بعض المواضيع والأمور العقائدية مثل قضية سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا ترون أن مثل هذا الأمر يهون من صورة الدين الإسلامي في نظر الآخرين، وخصوصا أن هناك بعض المستشرقين والمفكرين من يدعون أن وجود فكر ودين يقبل تحت عباءته وتحت مغلته آراء متناقضة، فإن هذا الدين وهذا الفكر في واقعه العملي يقبل الجمع بين النقيضين، خصوصا وأن كل هذه الآراء تنسب إلى نفس الفكر وإلى نفس المدرسة. أما النقطة الأخرى وهي الأثر السلبي لهذا الاختلاف على أبناء الدين الواحد وأبناء المذهب الواحد، مثلا في كل عام نتعرض إلى مشكلة وهي مشكلة الأهلة، فترى أحدهم يبدأ شهر رمضان قبل الآخر أو يبدأ العيد قبل الآخر، وكذلك فيما يتعلق بشهر ذي الحجة، وذلك بسبب اختلاف الآراء، الأمر الذي ينعكس على ترابط المجتمع ووحدته. ما تعليق سماحتكم على هذه النقاط؟ وهل هناك وجه إيجابي لهذا النوع من الاختلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، مسألة الاختلاف بين الفقهاء سواء في القضايا الفقهية أم في القضايا الكلامية، مسألة الاختلاف بين الفقهاء ظاهرة إيجابية وليست ظاهرة سلبية. تطوير حركة الاجتهاد وتطوير مسيرة الاجتهاد يتوقف على فتح هذا الباب. تفاوت الفقهاء في العقلية وتفاوت الفقهاء في الخبرة وتفاوت الفقهاء في الدقة يخلق تنافسا علميا بين الفقهاء، وهذا التنافس العلمي بين الفقهاء يسهم في تطوير حركة الاجتهاد ويسهم في تطوير المسيرة العلمية الحوزوية. لو أننا أغلقنا باب الاختلاف بحجة أن الدين واحد والحكم الشرعي واحد والمقولة الكلامية واحدة لا تعرضت مسيرة الاجتهاد إلى التخلف والتقهقر والعقم. إذن تطوير حركة الاجتهاد وتطوير مسيرة الاجتهاد يعتمد اعتمادا أساسيا على تنافس الفقهاء في مجال البحث والتدقيق والتنقيب، وهذا التنافس يتأثر بتفاوت عقلياتهم وتفاوت خبرتهم وتفاوت دقتهم في مجال التأمل والتحقيق. فهذه نقطة إيجابية وليست نقطة سلبية. نحن الآن إذا نقارن الفكر الفقهي والكلامي للمذهب الإمامي مع المذاهب الإسلامية الأخرى نجد بولا شاسعا. أصلا الفكر الفقهي الإمامي متقدم والكل يشهد بذلك. الفكر الفقهي الإمامي والفكر العقائدي الإمامي متقدم على سائر المذاهب الإسلامية في العمق في الدقة في الأصالة، نتيجة فتح المجال لاختلاف الفقهاء ولطرح آرائهم ولطرح أفكارهم المبنية على الأدوات والموازين العلمية. السنهوري سيد عبد الرزاق السنهوري معروف دكتور في القانون، كتب كتاب في القانون العراقي قبل 40 سنة، والكتاب مشهور طبعا. في هذا الكتاب، وهو رجل لا ربط له بالدين وليس من الإمامية، شخص آخر، كتب في كتابه هذا في المقدمة أنه بعد أن طبع كتابه في القانون العراقي طبعة الثالثة، قبل أن يطبع الطبعة الثالثة يعني بعد طبعتين، اطلع على كتاب الشيخ الأنصاري في المكاسب. كتاب الشيخ الأنصاري يتحدث عن المكاسب المحرمة والبيع. اطلع على كتابه، كتاب الشيخ الأنصاري مكتوب قبل ذاك الوقت تقريبا ب80 سنة، يعني صار لكتاب الشيخ الأنصاري الآن أكثر من 120 سنة. يقول اطلعت عليه فرأيت أن المادة القانونية، مادة القانونية يعني كتاب يتحدث عن القانون، رأيت أن المادة القانونية في كتاب الأنصاري يحتاج الناس إلى دراستها لمدة 100 سنة قادمة. هذا الحكي هو قال قبل 40 سنة، ويقول المادة القانونية في كتاب الشيخ الأنصاري تحتاج 100 سنة حتى الناس يكتشفوا كنوزها. فكيف بالفكر الذي جاء بعد الشيخ الأنصاري اللي يتحدث عن 120 سنة للفكر الحوزوي؟ الآن هذا مشت عليه أفكار ونظريات ابتدعها أساتذة السيد الخوئي والسيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي، نظريات تطورت وتبلورت خلال هالمائة والعشرين سنة. إذن الفكر الإمامي ليس له إعلام، هذه المشكلة. لو كان للفكر الإمامي إعلام لغزا الجامعات الغربية ولتأثرت به الجامعات الغربية من حيث مادته القانونية ومن حيث عمقه العقلاني. إذن هذه نقطة إيجابية وليست نقطة سلبية، مسألة اختلاف الفقهاء. نجي إلى المسألة الثانية وهي مسألة الاختلاف في الأهلة. الأهلة طبعا هناك جانبان، جانب شرعي وجانب موضوعي. الجانب الشرعي هناك اختلاف بين الفقهاء في بعض طرق إثبات الهلال. مثلا هل يثبت الهلال بشهادة الفلكيين أم لا؟ بعضهم يقول إذا شهد الفلكيون بأن الهلال تولد بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة فهذه شهادتهم حجة. بعض الفقهاء يقول لا، شهادة الفلكيين إذا أوجبت الإطمئنان تكون حجة، كما هو رأي سيد السيستاني. شهادة الفلكيين إذا حصل منها الإطمئنان، حتى لو الشخص ما رأى الهلال، ترى الشخص لا رأى الهلال ولا رأى بينة تشهد بالهلال ولا شيء أصلا، هو مجرد راجع كلام الفلكيين، رأى أن الفلكيين متفقون على أن الهلال تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، اتفق الفلكيون على هذه الشهادة ونتيجة اتفاق الفلكيين حصل له الاطمئنان لأن الشهر الشرعي دخل. إذا حصل له الاطمئنان هذا حجة، هذا اطمئنانه حجة، يمكن أن يسريع، يمكن أن يمضي عليه. هذا اختلاف فقهي موجود. اختلاف آخر مثلا مسألة وحدة الأفق وتعدد الأفق. السيد الخوئي مثلا قدس سره يقول إذا رؤي الهلال في بلد ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، ولو كانت مشتركة في ربع ساعة من الليل، ولو كانت مشتركة في 10 دقائق من الليل، جميع البلدان المشتركة في ليل واحد لها عيد واحد، لها هلال واحد من شرق الأرض وغربها. هذا رأي السيد الخوئي. بعض آخر كالسيد السيستاني يقول لا، إذا ثبت الهلال في بلد لا يثبت في بلد آخر، حتى لو فرضنا أن البلد الذي رؤي فيه الهلال وين؟ غربي، والبلد الآخر شرقي، مع أنه إذا رؤي الهلال في الغرب حتما شنو؟ ولد في الشرق. مع ذلك يقول لا ملازمة بين ثبوته في بلد وثبوته في بلد آخر إلا إذا كان بينهما اقتراب في خطوط الطول والعرض. من حيث خطوط الطول لا يكون الفاصل أكثر من 800 كيلومتر، من حيث خطوط العرض لا يكون الفاصل أكثر من 6 درجات المقدرة ب22 دقيقة من حيث وقت الغروب. هو يبني هذا على قواعد فلكية معينة. المهم أن هذا اختلاف شرعي لا بأس، كل مرجع كل شخص يرجع إلى مرجعه في هذا الاختلاف الشرعي. وهناك أمر موضوعي ما إلى ربط بالمرجع، إحنا نضخم القضية، نحن نضخم هذه القضايا ما لها ربط بالمرجع. المرجع لو ما ثبت عند الهلال وأنا ثبت عند الهلال ما يجب علي تقليد المرجع في ذلك، هذه قضية موضوعية خارجية. لو أنا رأيت الهلال يجب علي الإفطار ويجب علي الصوم هلال شهر رمضان أو هلال، ولو لم يثبت عندي المرجع. لو أنا قامت عندي بينة يعني استمعت إلى شاهدين عادلين يشهدان برؤية الهلال، وهذه الشهادة غير معارضة مثلا بكلام الفلكيين، يجوز لي أن أعول على هذين الشاهدين وأفطر أو أصوم حتى لو ما ثبت عند المرجع. لو أنه حصل شياع في بلدي على رؤية الهلال، مرجع ما ثبت عنده، أنا أمشي على هذا الشياع. لو أنني قرأت كلام الفلكيين ورأيتهم متفقين على أن الهلال تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، ونتيجة كلام الفلكيين حصل عندي الاطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، يجوز لي أن أعول على اطمئناني وإن كان المرجع لم يثبت عنده. إحنا مشكلتنا نربط حتى إثبات الهلال بالعلماء، وهذا اللي يحدث بيننا الاختلاف. ما دام المرجع لم يثبت عنده إذن أنا كذا، ما دام البلد الفلاني لم يثبت عندهم إذن كذا. بعضنا يعول على إذاعة الجمهورية الإسلامية، بعضنا يعول على قناة الفرات، بعضنا يعول على المرجع الفلاني، بعضنا يعول على لبنان، وهكذا. المسألة هي مسألة شخصية، أنا أمشي على الطرق التي وضعها لي المراجع. إذا ثبت عندي الهلال بأحدى هذه الطرق، حتى لو لم يثبت في البلد الفلاني، حتى لو لم يثبت عند المرجع، فنحن نضخم مسألة الهلال، وهذا هو الذي يوجب حصول الاختلاف يعني ما بيننا. وإلا لو كل رجع إلى الأدوات الموجودة في الرسالة العملية تأتي المسألة ولا تحتاج إلى كل هذا اللغط في كل عام. أحسنتم سماحة الفضيل، نعطي المجال للإخوة الراغبين في طرح الأسئلة. اللي عنده سؤال يتفضل. سؤال شفهي أو سؤال خطي لا فرق. ما يحتاج تقرا من ورقه، انت كل سنه تحكي بها، عشان كل سنه جاي وياك ورقه. لا عندي 25 هذه. تفضل. سيدنا قلتم ان اختلاف المراجع موجود، سؤالي واحد هو هل هذه الاحكام الموجوده في الرسائل العمليه يمكن اعتبارها احكام الله ام انها احكام ظنيه؟ ليست الاحكام يعني الاحكام الشرعيه على قسمين، ضرورات ونظريات. الضروريات كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة. الأحكام الضرورية لا حاجة إلى التقليد فيها، لأن هذه معلومة بالضرورة، أمور متواترة جيلا بعد جيل، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، أمور معلومة بالضرورة بعد ما يحتاج تقليد فيها. وعندنا نظريات افترض بعض احكام الشك، بعض احكام الطهارة، بعض احكام النجاسة واشبه ذلك. هذه ليست حكم الله، وانما هي وظائف ظاهرية يجب علي ممارستها لاني لم اصل الى حكم الله. انا انسان كلفت من قبل الله تبارك وتعالى باتباع الشريعة، فاما ان اكون خبيرا يعني مجتهدا في معرفة أحكام الشريعة فأمشي على طبق نظري واجتهادي، وإما أن لا أكون خبيرا. إذا لم أكن خبيرا العقل يقول غير الخبير يرجع للخبير. أنا أرجع للخبير في ماذا؟ أرجع للخبير في تحديد الوظيفة الظاهرية. ما هي وظيفتي؟ الفقيه لا يقول هذا حكم الله، الفقيه يقول هذه وظيفة ظاهرية، حكم الله قد يكون هذا قد يكون غير هذا. هذه وظيفة ظاهرية يجب عليك التشبث بها ما لم تصل إلى حكم الله، ما لم تصل إلى حكم الله الواقعي عليك أن تعمل بهذه الوظيفة الظاهرية. شوفوا سؤال آخر. نعم. في بعض الأحيان أنت ذكرت في المحاضرة أن المفترض يكون في حل قضايا الخلاف لابد أن العلماء يكونوا هم في المقدمة. زين. نعم. الحاصل في بعض الأحيان أن الخلاف منشأ يكون العلماء. طبعا أكيد. وتارة الخلاف يأخذ منحى غير علمي. زين. يدخل في إطار التفسيق أو التبديع وما أشبه. زين. في مثل هذه الحالات ايش المعيار اللي على اساسه فقيه او عالم يحكم بفسق اخر، او يعني يصير انه في نظر فلان هذا الانسان صار فاسق مثلا او فاقد للعدالة او ما اشبه، فهنا الخلاف يخرج من المنحى العلمي. في مثل هذه القضايا احيانا نحن قد نتكلم عن مسألة انه مفترض نسأل انه ما يصير الأمر على مستوى خلاف، لكن هو هذا اللي حاصل وهذا اللي وأكثر ما يحصل، هذا منشأ من عند العلماء، وهذا سواء تاريخيا أو في الحاضر، هذا ما أمر خافي على أحد. هذا من جهة. من جهة أخرى لما تتكلمون عن الضروريات، في بعض الأمور قد يراها عالم من النظريات إلا أن عالم آخر يقول لا هذا الأمر ليس من النظريات، هذا أمر ضروري. وهذا حاصل في ذهني أنا مثال مثل كلام سيد الإمام في أحد كتبه عن مسألة أن لأئمتنا عليهم السلام خلافة تخضع لها ذرات الكون. هذا الكلام علماء آخرون محترمون أيضا يقولون أنه مو بالضرورة أن هذا الأمر من الضروريات حتى لو سلموا به. فإذا صار تعارض بين من يرى أن هذا الأمر ضروري وذاك الذي لا يراه ضروري، هنا ممكن أيضا ينشأ خلاف يخرج عن الإطار العلمي. فإيش الحل لمثل هذا؟ أحسنت يا شيخ موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. أولا بالنسبة إلى منشأ الاختلاف، طبعا من أسباب الاختلاف، من الأسباب العلماء أنفسهم، اختلاف العلماء من أحد أسباب الاختلاف. إلا أن اختلاف العلماء هو اختلاف علمي، يعني مبنى على موازين علمية، مبنى على أسس علمية. العلماء يختلفون على ضوء اختلافهم في مباني، اختلافهم في نظريات، اختلافهم في أسس علمية. ليس بين العلماء اختلاف مبني على نوازع شخصية أبدا، ليس بين العلماء اختلاف يبتني على مناشئ شخصية أو مناشئ نفسية أو مناشئ مثلا قلبية. العلماء يفترض فيهم كفقهاء أنهم علماء عدول أو تاج المذهب، وهم كذلك. اختلافهم ينشأ عن أسس علمية، خلافه في أسس علمية، خلافه في مدارك علمية. المشكلة أن أتباع العلماء يحولون الاختلاف إلى خلاف شخصي، وهذه المشكلة. المشكلة هي تحويل الاختلاف إلى خلاف، وهذا ينشأ عن أتباع العلماء. أتباع هذا العالم يحول الاختلاف إلى خلاف، وذاك العالم صار شخص منبوذ، وأتباع العالم الآخر يكون لهم ردة فعل، وهكذا. المشكلة هي في تحويل أتباع العلماء الاختلاف إلى خلاف، وإلا الاختلاف يكون مبني على أسس علمية وليس مبنيا على أسس شخصية. نعم، عندما يحكم عالم، افترضوا كما مثلنا نحن الشيخ الصدوق قال أول الغلو نفي السهو عن النبي، وقال لو أبقاني الله لأكتبن كتابا في سهو النبي. الشيخ المفيد هو تلميذه، الشيخ المفيد حضر عند الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد كتب رسالة في سهو النبي، رسالة كاملة يعني بحث كامل في سهو النبي، وأثبت فيه أن إجماع الشيعة وتسالم الشيعة على انتفاء السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر في ذلك ما قال الشيخ الصدوق، ولكن قال: ومن يقول بسهو النبي ناقص العقل. زين، سيد ابن طاووس، سيد علي بن طاووس متأخر هذا، كتب تعليق على كلام الشيخ الصدوق اللي قال لئن أبقاني الله، وما بقى بعدين توفى، قال كتب: الحمد لله الذي قصم ظهره قبل أن يكتب ذلك الكتاب. هذه السيد الخوئي نفسه نتعرض إليها في كتابه التنقيح، حتى في المنهاج، منهاج الصالحين بحث الغيبة، أول منهاج الصالحين، من يتعرض إلى شرائط تقليد ويذكر من شرائطه العدالة ويذكر من الذنوب الكبائر الغيبة، يذكر هناك في بحث الغيبة أنه إذا كانت الغيبة ناشئة عن الذب عن الدين، يعني هذا العالم أخطأ خطأ واضح، مثل الشيخ الصدوق أخطأ خطأ واضح، يعني تسالم الإمامية قبله وبعده، لما نراجع تصريحات علماء الإمامية اللي قبله واللي بعده على انتفاء السهو عن النبي، الشيخ الصدوق أخطأ خطأ واضح. بما أنه أخطأ خطأ واضح، هذا العالم من أجل الذب عن الدين وعن عقيدة المذهب، وكي لا يتأثر الناس بهذا المعتقد الذي هو واضح البطلان وواضح الخطأ، يجوز له أن يتكلم بهذه الكلمات من أجل أن يفهم الناس أن هذه المقالة لا يستند إليها وواضحة الضعف، بحيث العلماء تكلموا مع أنه عالم لكن ردوا عليه بهذا الكلام الشديد، هذا يدل على أن المقالة واهية وضعيفة وباطلة جدا. وهذا هو الشيخ السيد أخوي يقول يحمل كلماتهم على هذا. مسألة الحكم على شخص بأنه مبتدع، أو الحكم على شخص بأنه مخطئ، أو الحكم على شخص بأنه مثلا قد زل، لابد له من أساس علمي، لابد له من مستند علمي، ولذا لا يجوز لمن هو غير خبير ولمن هو غير داخل في هذه الحلبة أن يحكم بذلك، ومو شغل هذا. أنا كإنسان عامي لست مثلا فقيها، ليس من حقي أن أحكم على فلان بأنه مبتدع، أو فلان بأنه منحرف، أو فلان بأنه قد أحدث كذا، هذه الأمور توكل إلى أهلها، توكل إلى الفقهاء أنفسهم، توكل إلى العلماء أنفسهم، وليس إلى مثلي وأمثالي. العلماء يبنون هذه الأحكام عندما يقولون هذا مبتدع أو هذا قد زل، يستندون إلى أسس علمية في ذلك، وقد يختلفون في هذه الأسس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لاختلاف الضروريات. نعم، هناك بعض الضروريات ضروريتها مسلمة، وهناك بعض الضروريات ضروريتها محل نقاش. إذا تدرس منطق المظفر إن شاء الله في الحوزة العلمية، في منطق المظفر في علم المنطق يقولون بداهة البديهي بديهية أم ليست بديهية؟ البديهي هل بداهته بديهية أيضا أم لا؟ قد لا تكون بداهة البديهي بديهية، يعني الضرورة الضروري ضرورية قد لا تكون نتيجة لوجود شبهة. أحيانا إنسان يكون عنده شبهة يغفل عن البديهي. مثلا من البديهي في زماننا هذا كروية الأرض، مو بديهي صارت؟ أكو ناس للآن ما صار عندهم هذا، صح لا؟ قبل أشهر جابوا في قناة الحرة عن رجل في البصرة وهو مدرس رياضيات محترم, يعني مو شخص يعني ينكر كروية الأرض, جايب عنده أدلة وجايب إحجاجة يعني هذه زين. نعم دقيقة إيش؟ فإذا البديهي قد يكون بالنسبة لشخص غير بديهي نتيجة لوجود شبهة, نتيجة لعدم اقتناعه بذلك, هذا لا ينفي أنه بديهي, لأن بداهة البديهي أو ضرورية الضروري قد لا تكون ضرورية. سيد الإمام قدس سره عندما يقول بأن الخلاف, مقصود الخلاف يعني الولاية التكوينية, أن لأهل البيت ولاية تكوينية ويرى أن هذا من ضروريات المذهب, خفاء هذه الضرورة على غيره لا ينفي أنها ضرورية. نعم في مجال سيدنا بعد ملاحظة بسيطة. لا بعدين خلها لا بعد. أحسنت مسؤولي وأعتقد نكتفي بهذين السؤالين. يعني هذه الأسئلة الورقية اللي جتنا ما لها علاقة بال إذا في متسع مجال في نهاية بعدين إن شاء الله الحوار ممكن نتعرض لهذه الأسئلة. نعم ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو في موضوع الخمس. ذكرتم صراحةً بأن المولى سبحانه وتعالى شرع الخمس لدعم اقتصاد الدولة الإسلامية, فكانت جباية الخمس كفريضة شيئا واجبا يدفعه المؤمن لتدعيم الجانب الاقتصادي في الدولة. ومن جهة أخرى نرى اليوم كثيرا من الدول المتقدمة تفرض الضرائب على مواطنيها لأسباب اقتصادية, ولكن في مقابل هذا الفرض لهذا الواجب فإنها تعطيهم حق المساءلة والمحاسبة للمسؤولين بما يتعلق بصرف هذه الضرائب. السؤال الذي يطرح نفسه, هل من وجهة نظر الشرع يحق للمؤمن المؤدي لفريضة الخمس المحاسبة لمعرفة مصاريف الأخماس, وما هي الجهات أو الجهة المثلى في نظركم لصرف هذه الأخماس, أم يكفي إعطاءها لمرجع التقليد على أساس أنه يأخذ من الناس من يقول إذا كان هدف هو تدعيم الاقتصاد فأنا ممكن أن أشخص جهات معينة أعطيها هذا الخمس بحيث تصرفه بالطريقة الصحيحة والتي تؤدي إلى دعم الاقتصاد الإسلامي بطريقة مثلى, أم لا ينبغي علي أن أعطيه لمرجع التقليد, وما الدليل الشرعي على ذلك؟ بالنسبة إلى قضية الخمس أنا أتعرض لأمور التفت إليها. الأمر الأول, هناك مسألة فقهية, الخمس ثابت على نحو الشركة, يعني الإمام عليه السلام شريك معي في أموالي, هذا ثابت على نحو الشركة, أنا ربحت 10,000 ريال أوتوماتيكيا خمسها للإمام عليه السلام, هذا مو شيء أنا أتفضل به أقول والله أنا شوفه ترى طلع خمس, لا الإمام شريك معي ومن الأول, الخمس ثابت على نحو الشركة, فالإمام شريك معي في الأموال في الأرباح منذ ظهورها. إنما كيف نفرز حق الشريك, هو مو شريك وياي, كيف نفرز المال المشترك, هذه نقطة مهمة. الفقهاء يقولون لا ينفرز المال المشترك إلا بقصدين, قصد الدفع من المالك وقصد القبض من الحاكم الشرعي أو وكيله. فمثلا أنا جيت دفعت لك, أنت وكيل الحاكم الشرعي, دفعت لك 1,000 ريال, دفعت لك 1,000 ريال بعنوان شنو؟ قرض أو بعنوان هبة, بعدين اتذكرت أن علي 5 ليك, ما تصير 5 يحتاج شنو؟ إلى قصد الفرض, أن أقصد حين الدفع أن هذا خمس، فما لم يكن هناك قصد من الدافع وقصد من القابض فهو الحاكم الشرعي أو وكيله لا ينفرد، لا يتحول إلى خمس. هذه وين تؤثر؟ تؤثر في نفس محل كلامنا. ربما كثير يستغرب من كلام هذا، لكن هذا كلام فقهي شرعي. لو جيت أنا إلى وكيل الحاكم الشرعي قلت له هذا خمس، لكن أنا لا أدفعه لك إلا إذا صرفته على الفقراء الفلانيين، لا يجوز له إلا أن يصرفه على الفقراء الفلانيين. قصدي دخيل في فرض الحق، لأن هذا المال لا ينفرض ولا يصبح حقا شرعيا، لا يصبح خمسا إلا بقصدي أنا. فإذا أنا صار قصدي مبلغ، قصدي معلق، يعني أنا لا أقصد أن أدفع لك هذا المال خمسا، هذا المال ما أعتبره خمس إلا إذا التزمت بأن تصرفه في المصرف الفلاني. أنا أشترط عليك أن تصرف على الفقراء الفلانيين، أن تصرف على المهجرين العراقيين، أن تصرف على الضعفاء من أفغانستان، أن تصرف على المبتلون في لبنان في فلسطين، مهم، أنا أشترط عليك مصرفا معينا، طبعا مع فرض أن هذا المصرف مصرف صحيح يعني وشرعي، لا يجوز له أن يغير ذلك، يجوز لهذا الوكيل أن يصرفه في غير هذا المصرف الذي عين له. إذن بالنتيجة من حقي أنا، أنا الذي بيدي الخمس بعد ما أدفعه، من حقي أن أحدد في مقام الدفع أين يكون. أقول أنا أشترط أن يكون مصرف خمسي الجهة الفلانية بما أنها مصرف، متفقين على أنها مصرف، فقراء المؤمنون المتدينون مصرف، ما دام هو مصرف أنا أشترط أن يكون خمسي في هذا المصرف، وإلا ما أعتبر الذي دفعته لك خمس، فلا يتحول إلى خمس ما لم يلتزم بصرفه في المصرف المعين. هذا أمر. الأمر الثاني، أكو فرق بين مسألة الضمان ومسألة حق السؤال. طبعا الإنسان مو ضامن، إنسان لو دفع خمسة إلى مرجع التقليد خلاص مرئت ذمته، دفع خمسة إلى وكيل الحاكم الشرعي الذي قال الحاكم الشرعي هو ثقتي، من دفع إليه وصل إليه خلاص وبرئت ذمته. إذا مسألة براءة الذمة، براءة الذمة تحصل بمجرد الدفع. أما له حق السؤال، فعنده حق السؤال، ليش يعني؟ الحق أن يسأل حتى المرجع، أين تصرف الأخماس؟ ما هي مصارفها؟ ما هي مواردها؟ ليس ممنوعا عليه السؤال، من حقه أن يسأل عن المصارف، من حقه أن يسأل عن الموارد. هذا صحيح وتبرئ ذمته بمجرد الدفع، برئت ذمته، ولكن من حقه أن يسأل، هذا ليس ممنوعا عليه معنى. ومن حقه أن يخطئ في المصرف الخطأ، يتبين أن المصرف خطأ، لو انكشف أن المصرف خطأ، من حقه أن يقول هذا المصرف خطأ، يكتب إلى المرجع أو يتحدث مع وكيل الحاكم الشرعي أن هذا المصرف خطأ، من حقه ذلك. معنى ليس من حقه تحديد الأولويات، لأن هذا بحث فقهي، فقيه يمشي على طبق أسس فقهية، مصارف حق الإمام وأولويات حق الإمام هذا أمر فقهي يحدده الفقيه. مثلا أضرب لك مثال، ليس كل فقير مصرف لحق الإمام، كل فقير يعني هو مصرف لحق الإمام، لا، حق الإمام ملك للإمام عليه السلام، وبما أنه ملك للإمام فلا بد من صرفه فيما يرضي الإمام عليه السلام، وما يرضي الإمام عليه السلام الصرف على الفقير إذا كان ذلك حفظا لدينه. أما الصرف على الفقير مو حفظ لدينه، ما نحرز أن الإمام يرضى بذلك، إلا لمجرد أن هذا فقير وطلقه، الفقير يصرف عليه من الزكاة، يصرف عليه من الصدقات، ليش إلا ملك الإمام؟ متى نحرز أن الإمام يرضى بإعطاء الفقير؟ إذا كان إعطاء الفقير من بسهم الإمام مما يحفظ دينه، كما لو كان فقير متدين إذا منع ثقل ينحرف. أو مثلا هذا الشخص انكسر في حياته التجارية، إذا ما يعطى من سهم الإمام ينحرف. إذا كان إعطاؤه حفظا لدينه يكون مصرفا لسهم الإمام عليه السلام، لأن كل فقير مصرف لسهم الإمام. إذن الاختلاف في المصارف أو في الأولويات هذا يرجع فيه الفقيه إلى آرائه الفقهية، هو يحدد المصارف، هو يحدد الأولويات. أنا لي حق السؤال؟ نعم، لكن ليس لي تحديد الأولويات، لأن هذا يرجع إلى أسس فقهية لا بد أن أتعرف عليها، لا بد أن أعرفها من خلال نظر الفقيه. نعم. نأخذ أسئلة في هذا المجال، تطرح هذه الجهة الثانية حتى بعدين نصير أسئلة متعلقة. هذه بعدين أسئلة. طيب السؤال الثاني، في الوقت الراهن يواجه المسلمين عامة والشيعة بشكل خاص تحديات جديدة والناتجة جراء النمو الاقتصادي الحاصل بالمنطقة، ومن أهمها من أهم هذه التحديات التضخم الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على أساسيات المعيشة للإنسان المؤمن، السكن، التعليم، الصحة. ألا ترون بأنه ينبغي تخصيص جزء من هذه الأخماس في هذه الموارد في قالب مؤسساتي كما هو الحاصل في بعض الدول الغربية؟ على سبيل المثال هناك منظمة تعرف بالWorld Federation، الأخوة المؤمنين من الخوجة أو الكوجة في بريطانيا وأمريكا الشمالية، يديرون هذه المؤسسة الدينية والاجتماعية ويصرفون أموال الأخماس بموجب الوكالة التي يحصلون عليها من مراجعهم في مشاريع إنسانية وخيرية واجتماعية. ما رأي سماحتكم في هذا الكلام؟ أنا منذ زمان السيد الخوي، أنا كنت وكيل للسيد الخوي منذ زمان السيد الخوي، طرحنا هذه الدعوة، نحن ندعو إلى صندوق للحقوق الشرعية. هذا الصندوق مبني على التخصصات، الفقيه فقط يفتي، صندوق مو بيد الفقيه. هذا الصندوق صندوق الحقوق الشرعية مؤسسة مالية، مؤسسة مالية قائمة بذاتها. هذه المؤسسة المالية فيها متخصصون في مجال الفقه حتى يحددوا بعض المصارف، وفيها متخصصون في مجال الاقتصاد وسياسة المال والإدارة ومجال الاستثمار وإلى آخره. احنا نحتاج الى ان يتحول الخمس الى مؤسسة مالية، هذه حاجة ماسة. الى متى يعني؟ الامكانات، تدري الامكانات اللي يمتلكوها الشيعة الامامية ميزانيات دول. هذا الخمس لو تجمع الموجود عند الفقهاء، احنا الان عندنا كم مرجع في الحوزة العلمية؟ افترض مثلا 10 مراجع، وكل مرجع تفد إليه الملايين. لو تجمع هذه الحقوق شكل ميزانية دول. هذه الحقوق تحتاج إلى مؤسسة مالية. إلى متى؟ إلى متى إحنا متخلفين إلى هذه الدرجة؟ إحنا بحاجة ماسة إلى مؤسسة مالية، هذا لا كلام فيه، هذا لا إشكال فيه. أنا أضرب لك مثال، أنا مو قصد التعريض بأحد ولكن ألفت الانتباه. مثلا يجينا واحد بالقطيف يزورنا يقول والله أنا عندي مدرسة في العراق تعالوا تبرعوا، ولا عندي ملجأ أيتام في لبنان تعالوا تبرعوا. ليش نتبرع؟ الحقوق موجودة وكافية، ليش نتبرع؟ الحقوق الموجودة عند العلماء كافية وكافية وكافية وتزيد، ليش تتبرع؟ تعالوا والله الصندوق لكذا يلا لمه لمه شنو لمه شو معنا عندنا وعي ما عندنا تفكير هو الحقوق الحقوق الموجودة عندكم أيها العلماء وين راحت وين ذهبت الحقوق الموجودة بالملايين ماكو داعي لهذه الصيغة أنا والله من عام السيد هذه فهذه السالفة زمانها قبل 40 سنة 50 سنة يعني اختلف هذا الزمن إذا بالنتيجة نريد أن نقول المؤسسة المالية ضرورة طرحنا هاي أمس السيد الخوي قالوا ما يمكن بعد وفاة السيد الخوي طرحناها على المراجع الآخرين بعض المراجع مثلا تجاوب على مستوى التفكير بعض المراجع لم يتجاوب بعض المراجع تجاوب على مستوى التطبيق الجزئي المهم الآن احنا نمشي على الواقع خلنا نصير حلولنا واقعية المرجع الآن يقول كالسيد السيستاني صراحة لأننا تحدثنا في هذه النقطة يقول أنا لا يمكنني في العراق أن أقوم بهذه المؤسسة المالية الظروف لا تسمح لي بذلك ولكن أنا مستعد أن أجيز أي بلد في أن يكون مؤسسة مالية أنا مستعد هؤلاء الخوجة اللي تقول عنهم أنا أتذكر لما توفي السيد الخوئي ورجعوا للسيد البيجاني ثم رجعوا للسيد السنة أنا أتذكر الظرف ذلك الوقت الخوج قالوا إحنا ما له شغل المرجع مرجع فقط يعطينا إجازة أما إحنا عندنا مؤسسة مالية مستقلة وهم فعلا عندهم مؤسسة مالية من أول ما دخل التشيع هم كانوا إسماعيلية بعدين تحولوا إلى شيعة إمامية إثنى عشرية في زمن السيد الحكيم قدس سره هم عندهم مؤسسة مالية من يوم كانوا إسماعيلية لما دخلت التشيع قال المرجع ما له شغل مؤسستنا هذه مؤسسة مالية تبقى كما هي هو فقط يجيزنا فقط وفعلا أجازوهم المراجع كما هم من زمان السيد الحكيم إلى يومنا هذا إحنا نقول هذه التجربة ممكن تصير في أي مجتمع ليش في المانع الآن إحنا عندنا في القطيف بدأت التجربة بين مجموعة من الوكلاء 6 وكلاء للسيد السيستاني اجتمعوا أسسوا صندوق الحقوق الشرعية 6 وكلاء يجتمعون في صندوق واحد يديره متخصصون يشرفون على مصارفه وموارده هذه التجربة تحتاج أن تتكرر في كل مجتمع ما دام المرجع يجيز ذلك خلاص خلوا وكلاء المرجع في كل مجتمع يجتمعون على صندوق واحد على مؤسسة مالية واحدة تبقى هذه المؤسسة تفضل هؤلاء الوكلاء جغيرهم المؤسسة كما هي قائمة بذاتها مبنية على إدارة مالية وخبرة اقتصادية واضحة لأن الأمور تعتمد على الفرد الفرد هو بمفرده يفكر هو بمفرده يصرف حتى بعدهم هو اللي يعد يقعد يعد في الأموال يقعد ساحة ساحتين يعد في الأموال ما كنت أعلى القضية هذه كلها الأمور تطورت إذن بالنتيجة نحن طموحنا أن الخمس تحول إلى مؤسسة مالية للشيعة كلها لكن إذا هذا الطموح ما يصير لا أقل في كل بلد بالنسبة لذلك البلد هذا أمر يمكن تحقيقه أهل هذا البلد لهم مؤسسة مالية تعتمد على الخمس يصرفونها أولا وأولا على فقرائهم على محتاجيهم على أبنائهم على مثلا مواهب أبنائهم إلى غير ذلك الآن خلي يقول الجماعة أنتم سيدنا أي سؤال من الأخوة سواء سؤال شفوي أو كتابي لا تستحوا تفضلوا تكلموا سيدنا هل يجوز استثمار هذه المبالغ الخمس كاستثمار في التجارة أو المباني أو مراكز كبيرة يعني نعم يجوز الاستثمار بإذن الحاكم الشرعي إذا شخص المصلحة يجيز الاستثمار نعم بلي. بالنسبة لجوابكم عن هذا المؤسسة المالية حتى تصب أو حتى لا تتشتت هذه الأموال وتصب في غير محلها، أليس ذلك يدعونا إلى مجلس أو شورى للفقهاء لكي تكتمل الصورة؟ احنا بعد ما قالنا عن المؤسسة المالية نقدر على شورى الفقهاء. احنا نريد نبدأ بالأسهل لا نريد أن نبدأ بالأصعب. إحنا نقول هذا الأمر ما يحتاج إلى يعني هذا دراسات من عمان تطلع دراسات، من الكويت تطلع دراسات، من لبنان تطلع دراسات، من إيران تطلع دراسات، كلها تصر على المرجعية أن تحول الخمس إلى مؤسسة مالية. المرجعية إذا شخصت أن المجتمعات الشيعية وصلت إلى حد القناعة بأن لا جدوى إلا في تحويل الخمس إلى مؤسسة مالية، وهذه دراسات متعددة، هذا كافي، كافي للتغيير، يعني كافي لأن يكون وسيلة للتغيير، ماك مانع شرعي من ذلك. إنما مانع المرجع إما يقول ظروفي ما تسمح لي، أنا في أوضاع غير مستقرة، أو يقول أنا ما عندي مثلا من أعتمد عليهم، مانع شرعي ما موجود. فإذا مانع شرعي ما موجود، إذا كتبت هذه الدراسات المختلفة أمكن أن يمشي هذا المشروع إلى خطوات عملية وتنفيذية. نعم. شباب ما يسأل الشباب، خاف اللي يسأل يقول أنا ما أنا من الشباب، لا أنت من الشباب. سيدنا بالنسبة لجواز الاستثمار الذي أجبتم على السؤال، فهل الأولوية للاستثمار أم للصرف؟ يعني إذا كان هناك أوجه للصرف فهل يجوز استثمار اقتطاع جزء من الأموال المجمعة من الخمس للاستثمار، أم يجوز أم يجب صرفها أولا؟ إذا وقع التزاحم بين الصرف والاستثمار يجب الصرف، هذا بلا إشكال. يعني صارت عندنا كارثة مثل الآن الكوارث اللي عندنا، عندنا كارثة في العراق، عندنا كارثة في أفغانستان، عندنا كارثة بعد حرب تموز في لبنان، هذه الكوارث بعد ما في مجال إلا للصرف، يعني يجب الصرف فعلا وبأسرع وقت. زين، أما إذا لا في تزاحم بين الصرف والاستثمار يكون جزء من الأخماس طبعا بنظر خبراء أمينين موثوقين يتم عملية استثمار ليكون ضمانا لاستمرار هذا المعين وهذا الرافد المالي ألا وهو رافد الخمس. نعم. فإذا تقلصت أوجه الصرف وتزايدت أوجه الاستثمار، يعني الاستثمار الأموال المجمعة من الأخماس، فهل عند ذلك يجب إخراج الخمس؟ يعني هل الخمس مرتبط بأوجه الصرف، بوجود أوجه الصرف، أم هو نعم واجب وجودا مطلقا؟ الخمس يختلف، الخمس سهمان، سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة الفقراء. أما سهم السادة الفقراء فلو فرضنا ما في سادة فقراء خلاص شاء، يعني الخمس غطى سادة الفقراء، ما عندنا سيد فقير في العالم خلاص. السهم الذي يرجع للسادة الفقراء يتصرف فيه الفقير حينئذ، إذا لم يوجد سيد فقير يكون الولاية عليه للفقير فيصرفه في مصرف سهم الإمام عليه السلام. سهم الإمام عليه السلام فيما يخدم الدين، طبعا خدمة الدين لا تنتهي إلى يوم القيامة، في كل زمن أكو مشاريع جديدة لخدمة الدين، أكو وسائل تقنية جديدة متطورة لخدمة الدين، في كل زمن تتبلور وسائل وطرق معينة لخدمة الدين يصرف فيها سهم الإمام عليه السلام. نعم تفضل. سيدنا ذكرت بالنسبة للمخمس أنه يجوز للمخمس أن يشترط على الحاكم الشرعي أو على المرجع أو على وكيل المرجع الذي يسلمه الخمس أن وجهة الصرف، فلو افترضنا أنه الوكيل الشرعي أو المرجع لم يرى توجيه المخمس توجيها سليما، يعني صار تعارض في التوجيه، طبعا إذا كان مخطئ المخمس هذه مسألة أخرى، إذا كان المخمس مخطئ يعني عين مصرف هذا مو مصرف. سيدنا مثلا أعطيك يعني هذا مثال واقع، يعني معظم ما أقول معظم كثير من الوكلاء الحاكم الشرعي أو المرجع إدارتهم غير سليمة، أو حتى الأولويات التي يضعونها يعني ليست أولويات يعني صحيحة، يعني لما إحنا في ساعات نتكلم الشباب نرى أنه الأولويات التي يأخذها مثلاً نفترض حجي فلان أو الشيخ علان مثلاً ليست يعني أولويات سليمة، يعني هناك أولويات يعني في شباب مثلاً ناس إداريين، ناس دارسين الاستثمار، ناس دارسين مثلاً محاسبة وعلوم أخرى، يرون أن التوجيهات يعني أنه الأولويات هناك أولويات أفضل من هذه الأولويات. هذا يقول لك يا أخي تدفع لي ما تدفع لي توكل على الله. يخب إذا قال بعد كيف هو؟ يعني هو مواجب عليه يقبض، هو مواجب عليه يقبض، أقول لك بتعطيني وأنا أصرفه فيما أرى، ما بتعطيني راح أعطي غيري، مواجب عليه أقبض، أنت مواجب عليك تدفعني يعني ما لازم تدفعني على مكان آخر. بالنتيجة أنا ذكرت أن مسألة تحديد الأولويات تحتاج إلى نظر فقهي، يعني تحديد الأولويات هذه تحتاج إلى نظر فقهي، لا يمكن أن أحددها أنا بما عندي من خبرة مالية أو خبرة اقتصادية، لا، تحديد أولويات مصارف الخمس تحتاج إلى رأي الفقيه. وأما بالنسبة إلى تخطئة المصارف يجوز لي أن أقول أنا ما أدفع هذا خمس إلا إذا صرف، طبعا بعد أنا أحدد المصرف أسوي طريقة ذكية أجل التعجيزية، لا مو تعجيزية، أجل وكيل الحاكم الشرعي أقول له هذا المهجرين العراقيين مصرف لسهم الإمام لو لا، والبني يقول ها إذن أنا هذا ما أعطيك يا خمس إلا إذا صرفت في هذا المصرف، إلا أنت الآن قلت أنه شنو مصرف لسهم الإمام، إلا إذا صرفته في هذا المصرف ألا وهو مثلا المهجرين العراقيين، إذا بعد ما يقدر يتصرف في غير هذا المصرف. طيب سيدنا حتى بالنسبة لي أنت قلت أنه الأولويات يعني قضية فقهية، لكن الأولويات قضية خارجية، يمكن الفقيه يفتي أنه أصرفه في كذا كذا كذا من المجالات، لكن تحديد الأولويات يعني هل الفقيه هل أولويات يخصص يعني في أنه يحدد الأولويات؟ لا ما أقصد الأولويات الاقتصادية، أقصد الأولويات المصرفية، يعني هل الأولى صرفه على الفقراء أم الأولى صرفه على طلاب العلم أم الأولى صرفه على طباعة الكتب؟ هنا تحديد الأولوية يحتاج إلى نظر فقهي، لكن بعد أن يقول مثلا الفقيه الأولى صرفه على الفقراء، كيفية الصرف على الفقراء، نوع المشاريع اللي تنفع الفقراء، لا طبعا هذه ما يدخل فيها الفقيه، هنا الأولويات يعني أولويات تحديد الأساليب، أفضل الأساليب، أفضل المشاريع، بل هذا يرجع إلى أهل الخبرة الاقتصادية. نعم أفضل نعطي مجال للإخوة اللي لم يسألوا بعد. في سؤال هناك؟ السلام عليكم سيد. عليكم السلام. بس حبيت أسألك عن علامات الفلسفة. ما اسمع؟ حبيت أسألك عن علامات الفلسفة. علامات الفلسفة. ها. نعم. علامات الفلسفة. ماذا عن علامات الدين وهذا؟ أشوف أنا اللي صار يعني أن علامات الفلسفة كل عالم يختلف عن دراسة الثاني، طبعا في اختلاف، كل عالم يحب يبرز نفسه. يبرز نفسه؟ ايه وكل عالم يحب يبرز نفسه. لا ما قلت علامات الدين. لا ما كل انسان يحب يكون هو الافضل طبعا. كل انسان يحب هو يكون الافضل. زين في علماء مثلا كما كيف تقول الا قواعد يطلع اشياء تبين للانسان هذا الشيء الصحيح وهذا الشيء الغلط. كل شيء يعني كل ما تطور الزمان كل شيء يطلع اشياء جديده مثلا متجدده. فيشوف ان قواعد، انا ما اتحدث عن علماء الدين، علماء الثانيين الاجانب، فتشوف هذا العالم مثلا شفنا درجات الفلسفه كل ما تعمقت في الفلسفه تنحرف شويه عن الدين. إلا درجات، يعني حاول تكون لك حدود فيه، تشوف هذا العالم مختلف عن الثاني، هذا العالم مختلف عن الثاني، هذا العالم مختلف. السؤال شنو السؤال؟ ما هو السؤال؟ السؤال قصده وش رأيك يعني مثلا إذا كان الشخص المسلم إذا يقرأ كتب على علماء أجانب الفلسفة غير العلماء الأجانب يا أخي؟ لا، الفلسفة هذا علم قائم بذاته. فتقصد النظريات الغربية أو تقصد علم الفلسفة؟ نظريات هو علم الفلسفة. لا لا، علم النظريات الغربية يختلف عن علم الفلسفة. علم الفلسفة علم سيدنا قائم بذاته، والفلسفة لها أنواع. على أي حال، أي إنسان يريد أن يقرأ في الفلسفة أو يدرس الفلسفة ولا بأس بذلك إذا كان يمتلك ذهنية قوية. الفلسفة تحتاج إلى ذهنية، تحتاج إلى عقلية قادة. لا مانع أن يقرأ الفلسفة ويدرس الفلسفة إذا عرف من نفسه أنه قادر على هضمها وتحليلها، لا بأس بذلك. نظريات الغربية لا بأس بالاطلاع عليها مع المقارنة مع النظريات والأسس والأطر الإسلامية، لا بأس بذلك. إذا حبيت أوجه السؤال للآباء طبعا. الآباء لي حين حوار وياي مو للآباء. يعني سأل، بغيت أسأل، بغيت أعرف يعني هذا الشيء صحيح ولا أفضل خير في المحور نفسه. سؤال في الموضوع الخمس، أما أي سؤال آخر ممكن تتكلم مع السيد فيما بعد. طبعا هو حوار، حوار وياي أنا، حوار معي أنا في الموضوعات التي ألقيتها في أيام سفر، هذا الحوار. شكرا سيدي. أما الحوار ويا الآباء إن شاء الله. لا، ما قصدي حوار الآباء، قصدي أوجه سؤال وحبيت أعرف هذا الشيء صحيح ولا غلط، يعني اللي صار يشوفه في القبيلة، ما أتكلم عن برع ولا شيء. هذا الشيء يعني خاص يعني خلوه. نعم، في سؤال هنا عند الأستاذ. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. مشكورين على هالجرأة والصراحة. سيدنا عندي ملاحظتين أو سؤالين حتى نصل ما طرحتوه من فكرة إعمال الصناديق في كل دولة تأخذ سنوات، ولكن الواقع الحالي هو أن الأموال بل جل الأموال تذهب إلى المراجع وإلى الفقهاء، وكل أعتقد كثير من الطائفة أفراد الطائفة ما يعرفوا وين تصرف هذه الأموال، إلا أنه الملاحظ في بعض الوكلاء أنها تصرف في غير المصروف الصحيح شرعا، وهذا أقوله وأقوله بصدق وأنا على كلامي. لما ينقل هذا الكلام إلى الفقيه إلى المرجع بأن الوكيل الفلاني السيد والشيخ الفلاني يصرفون هذه الأموال في مصارف غير صحيحة شرعا، ومع ذلك يدعم الفقيه ذلك الوكيل، ألا يكون ذلك خدشا في الفقيه بذاته وفي المرجع بذاته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المصارف اللي تتوجه إلى السادة اللي هم الرجال، هناك حالات كثيرة في المجتمعات الشيعية للنساء العلويات، للنساء اللي ما عندهن أزواج وإنما عائلهم الوحيد هي المساعدات، فألا تدخل هذه العوائل أو العلوية في المصارف مثل ما يدخل الرجل السيد التابع لرسول أو من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وشكرا سيدي. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، هذا كلام السيد الثاني واضح وصريح، اصرفوها في بلدانكم. هو يقول بنفسه، هو يقول بنفسه لا تجيبوها، اصرفوها في بلدانكم. كلام واضح وصريح، اصرفوا هذه الأخماس في بلدانكم على أوضاعكم على حاجاتكم، كلام واضح وصريح. هذا يعني ما في داعي انه يعني الإصرار على الإرسال إذا كان هو المرجع يجيز ذلك. تفضل، تصرف في بلدك على المصارف الموجودة، زين. والجهة الثانية، إذا شخصنا أن الوكيل الفلاني يصرفها في مصارف غير صحيحة شرعا، إذا ثبت هذا بدينة شرعية عند المرجع، ليش المرجع يتخذ إجراء؟ كثير من الوكلاء سحبت وكالاتهم بناء على ذلك إذا ثبت بدينة شرعية. ما إذا مثلا مجرد كلام والفقه يقول ما أقدر أنا أبني على مجرد كلام، قل يصير عندي بينة شرعية واضحة زين على أن هذا الشخص يصرف هذه الأموال في غير موردها الشرعي حتى أنا أتخذ إجراء آخر. إذا ثبت هذا طبعا وظيفة الفقيه وسحب وكالته، كثير من سحبت وكالاتهم. الجانب الثالث، مسألة السادة، تقصد أنت العلوية يعني أمها سيدة، هي مو سيدة من طرف الأب، هي مو علوية من طرف الأب، يعني أبوها مو سيد. طب بعد هي سيدة، شنو الفرق بين الرجل والمرأة؟ ما في فرق. ها، إذا كانت سيدة من طرف الأب يعني المرأة أبوها من السادة، فهي من السادة تعطى من حق السادة إذا كانت لا تملك مؤونة سنتها. إذا كانت لا تملك مؤونة سنتها لا قوة ولا فعلان، فهي سيدة فقيرة تعطى من سهم السادة كما يعطى الرجل. نعم، إذا كان زوجها يصرف عليها كل شيء آخر أو مؤونتها متوفرة مسألة أخرى. أما إذا كانت فقيرة تصرف، يعني يصرف عليها، ليش؟ يعني شنو الفرق بين المرأة والرجل في هذه الجهة؟ ما في فرق. نعم، إذا كان سيدا من طرف الأم، هو أبوه من العامة، أمه من السادة، سواء كان رجل أو امرأة، هذا الخلاف بين الفقهاء. شيخ صاحب الحدائق، شيخ يوسف صاحب الحدائق، يرى أن الهاشمي لا فرق فيه بين أن يكون منتسبا إلى هاشم من طرف الأم أو منتسبا إلى هاشم من طرف الأب، الجميع يعطى من سهم السادة الفقراء. المراجع الآخرين لا يقولون الهاشمي ظاهر في الهاشمي من طرف الأب، فلا يشمل من كان هاشميا أو من ذرية النبي من طرف الأم. نعم، هذا خلاف فقهي. نعم، سيدنا سؤالي لا يتعلق لا بالخمس ولا بالتقليد ولا بالزكاة. في حديث ذكرتموه نقلا عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله، مفاده في كل خلق من أمتي عدول، خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن الدين تحريف الضالين وبدع المبتلين. وقلتم المقصود بأهل البيت في هذا الحديث هم نسل رسول الله صلى الله عليه وآله من غير الأئمة، وأنتم أيضا من نسل رسول الله. ألا يعتقد سيد منير أنه وضع هذا الحديث في خانة، خلينا نقول بلغة العصر، العنصرية، لأنه العنصرية هذه جت من النبي، يعني إذا تخليها عنصرية، لأن هناك أيضا من غير أهل، من غير نسل آل الرسول يعملون في نفي البدع ونفي الضلال. طبعا نعم، فإذا وين تقدروا تحطوا هذا الحديث وانتوا قلتوا لا أنا لازم يكون من نصر رسول الله وانتوا من نصر رسول الله؟ شوف حجي، في علم الأصول يقولوا اللقب لا مفهوم له. مثلا عندما أقول في قبيلة اللواتية في قبيلة اللواتية من أهل عمان من يعشق الحسين عليه السلام عشقا، يعني غيرهم ما في. إذن اللقب لا مفهوم له. النبي يقول من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين، هذا لا يعني أنه ليس موجودا في غيرهم، هذا لا ينفي وجوده في غيرهم. وقلنا بأن هذا الحديث إخبار بمغير، يعني النبي قاعد يخبر أن هذا سيقع، أنه لن يمر زمان على الأمة إلا وهناك جماعة من أهل بيته يتصدون لحفظ الدين. هذا من باب الإخبار عن المغيبات ليس إلا، ولا هذا لا ينفي جهود الآخرين أبدا. نعم، تدخلوا في المحور الأخير حتى نختم بعد. ما يكفيكم. أدركنا الوقت ولذلك سنرجع المحور الأخير إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى حوار آخر إن شاء الله نهيئ إلى وقت إن شاء الله. ممكن بس نمر على هالأسئلة مكتوبة. دعاكم إيه ليلة الجمعة دعاكم. ذكرتم أن الباحثين ذكروا أنه لو ابتلي النبي بأهل الكوفة لفشل. سؤال، هل معناه أن أمير المؤمنين عليه السلام فشل في اختيار المكان المناسب لإقامة الدولة كما فعل النبي حيث اختار المدينة المنورة لدولته ونجح؟ أولا لا تدخلنا في مشاكل العراقيين، احنا تكلمنا عن أهل الكوفة في ذلك الزمان، قيدتنا في المعابرة قيدت قلت لو ابتلي بأهل الكوفة آنذاك، يعني الكوفيون آنذاك كانوا مجتمعا متقلب المزاج متشعب الآراء مسرعا للفتن والاضطرابات، هذا حديثي وليس حديثا عن كل أهل العراق، عن المجتمع الكوفي وليس حديثا عن الكوفيين في كل زمان لا. وثانيا الإمام علي ما كان يتشارع، قلنا الإمام علي ما جاء لتأسيس الدولة، الإمام علي جاء على أعقاب ثورة، ثورة هي اللي قادته، ما كان إلى شارة الإمام علي أصلا. هناك حركة قامت ضد الخليفة الثالث كان مصدرها وين؟ مصدرها العراق، مصدرها العراق ومصر. هذه الحركة التي قامت ضد الخليفة الثالث وكان مصدرها العراق ومصر، يا إمام علي يجلس في المدينة فهذه الحركة تعزله تنهيه، لأن الإمام علي يخرج إلى قلب الحركة نفسها ألا وهو العراق ليديرها. يعني الظروف جاءت هكذا، ليس مثل النبي كان عنده مجال، النبي كان عنده مجال يروح المدينة يروح الطائف، يعني مخير يروح المدينة يروح الطائف يروح اليمن، اختار المدينة باعتبار أن أهلها كانوا أكثر إخلاصا له وكانوا أكثر بيعة له، أشد بيعة له. الإمام علي ما كان عنده خيار، حركة قائمة ضد الخليفة الثالث وهو يريد أن يرشد هذه الحركة ويهدد هذه الحركة، بما أن موطن هذه الحركة العراق وذهب إلى العراق، هذا أمر كان لا مجال للخيار فيه، ما كان عند الإمام علي أي خيار آخر في غرفة حتى يقال الإمام لم يختر المكان المناسب او الوقت المناسب او الجماعة المناسبة. والشعراء ايضا عندما يتكلمون لا يقصدون يعني العراقيين كلهم وفي كل زمن، يقصدون مجتمع معين في ظرف معين في زمن معين، هذا هو المقصود. والا شيعة الائمة من العراق، اصحاب الائمة من العراق، علماء الشيعة من العراق، يعني انت عندما تجي الى الصدارة صدارة للعراق، اصحاب الامام علي الصدارة من العراق، رشيد الهجري وميثم التمار وحجر بن عدي وكمير كلهم عراقيين، صدارة اصحاب الامام الحسين عليه السلام من العراق اغلبهم من العراق، اصحاب الائمة بعد فقهائنا شيخ المفيد والعلامة الحلي وشريف المرتضى الى اخره الأولين والآخرون، صدارة علمائنا من العراق. فالعراق الإمام علي، يعني لا يبعد أن الإمام علي عندما ذهب إلى العراق شخص أن هذه التربة وإن كان فيها متقلبون ومزاجيون ومختلفون، ولكن في هذه التربة أيضا أن هذه التربة ستصبح مهدا للتشيع وستصبح مشرقا للتشيع وستصبح هذه التربة مهدا للعلماء والحوزات العلمية والفكر الإمامي، فلا يبعد أنه اختار ذلك لعلمه بما تؤول إليه هذه الأرض الطيبة بعد ذلك. وانت واقعا يعني صحيح ما ننكر أكو كل شعب فيه أخطاء وفي زلات وفي، ولكن ما صبر عليه العراقيون قد لا يصبر عليه شعب آخر عليه. المآسي والآلام والمحن التي تحملها العراقيون على طول هذا الزمن من زمن المتوكل العباسي وزمن بني أمية وزمن بني عباس. من الذي كان يقتل؟ شيعة البحرين أو شيعة اليمن؟ لا، الذين كانوا يقتلون يوميا على أيدي بني أمية وبني عباس هم شيعة العراق. الظلمة الذين كانوا يفتكون ويعبثون بالدماء والأعراض العراقيين، الشعب العراقي انصافا على مدى هذه القرون الطويلة هو الشعب الذي صبر وتحمل الآلام والمحن في سبيل التشيع وفي سبيل لواء التشيع، فهو الشعب الحقيق لأن يكون مهدا للتشيع ورعاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا ما قاد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن يعين كربلاء مثوى لقبره، لألا أن يعين كربلاء مثوى لقبره ومحلا لجثمانه المبارك، وأن تكون كربلاء أرضا لتلك البطولات وتلك القيم والمثل التي جسدها الحسين عليه السلام. اختار كربلاء لعلمه بأن كربلاء ستصبح علما للشيعة الإمامية في كل وقت، كما يذكر الشعراء الذين ينشدون عن كربلاء: طوبى إلك من تربة يساط عد أنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك، أبدا فلا يتحاسب من يندف بجوارك كرامة للي تعثرت في تربتك خدينة. يقول ابن فايز أيضا في شعر آخر: يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غابرية بذبحة حسين، تعمالك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار قام الغابرية، لا وين يا زوار قالوا أرض لطفوف نزور الذي ظلوا بلا روس ولكفوف، مرمي خيل الأعوجية فوقه الطوف. نحن نهم الزوار اللي رايحين، ها هاي الزوار احنا نهمئهم انهم يزورون الحسين، نودعهم انهم يزورون الحسين، يصلون الى القبر الشريف وينادون حسين يا حسين، ينادون حنا، ينادون بلسان حالنا، ينادون بقلوبنا المتلهفة المتعطشة لزيارة الحسين عليه السلام، ينادون الحسين عنا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من أسلم الحسين. نعم، من اول زائر زار الحسين. الحسين ألا وهو ولده زين العابدين. أقبل إلى جسده قال يا بني أسد أما عندكم بارية واري بها هذا الجسد العريان؟ قالوا بلى. جاءوا بالبارية لما عظامه لما أوصاله لما أعضاءه جعلها في البارية. يقول بعض الرواة بينما هو يفتش بالتراب عن أعضاء والده حسين رأى بريقا من تحت التراب فرفع التراب لينظر البريق وإذا هو السهم المثلث. السهم المثلث ماذا يعني؟ رفع السهم المثلث واذا به قطعه من الدم متشبكه ممسكه بالسهم الا وهي كبد الحسين. وضعها في صدره وهو ينادي ابا حسين ان الدنيا فبعدك مظلمة وأن الآخرة فبنورك مشرقة. ومحد محد حضر عند الحفر قبره ولا حد جاب كافورة وصدر خيال الأعوجية وقد صدر ما غسلوه ولا لفوه في كفنه. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم تقبل أعمالنا اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في لبنان وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.